بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا سهلا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك لمقرر سياسة التعليم والإدارة المدرسية في المملكة العربية السعودية لطلاب وطالبات المستوى الثامن بكلية الشريعة. كنت قد وعدتكم عن الحديث عن المرحلة الابتدائية وأهمية هذه المرحلة وأهداف هذه المرحلة، بالإضافة إلى الحديث عن أهمية المرحلة المتوسطة وأهداف المرحلة المتوسطة، ويعني لعل الحديث يبدأ بأهمية هذه المرحلة. طبعا يعني تكمن أهمية هذه المرحلة في أنها البداية الحقيقية لعملية التنمية الشاملة لمدارك الأطفال، لأنها تزودهم بكل ما من شأنه تحقيق النمو الشامل المتزن لشخصياتهم روحيا واجتماعيا وعقليا ووجدانيا وجسميا، كما أنها البيئة الجديدة التي ينتقل إليها الطفل من بيئته. طبعا ولا شك يعني أن لهذه البيئة من أثر التكوين النفسي والانفعالي، تستوجب أن تكون تلك البيئة سليمة وصحيحة ومناسبة وغنية بالخبرات والمثيرات. هنا الحقيقة يعني نجد أن كثير من يعني أولياء الأمور يعاني يعني من عدم رغبة ابنه في الذهاب إلى المدرسة الابتدائية، ولا شك يعني أن هنا هذا يعني سؤال مهم جدا، لماذا يرفض الطفل الذهاب إلى المدرسة؟ علما بأن المعلم لا يضرب، المدرسة يعني فيها يعني مكان فسيح يستطيع الطالب أن يلعب فيه، أقرانه كثر داخل المدرسة، لكن إن لم تكن المدرسة جاذبة لهذا الطفل فلا شك أن بيئة الطفل أحب إليه من المدرسة، بخلاف بعض الأطفال ينتظر الصباح حتى يذهب إلى المدرسة. والسبب أن بعض المدارس الحقيقة ينقصها موضوع الجاذبية، يعني الطالب لا يجد أن هناك شيء يجذبه إلى المدرسة، بيئة جافة، تعامل قاسي من المعلم، الفصل الدراسي غير مناسب، التهوية كذلك غير مناسبة، الإضاءة غير مناسبة، التكييف غير مناسب، أسلوب وطرائق التدريس، يأتي الطفل من الساعة السابعة حتى الساعة الواحدة ظهرا وهو في قابع في فصله لا يخرج، يعني التنوع هنا مطلب، إلى حديقة المدرسة، إلى المكتبة المدرسة، إلى غرفة الوسائل، إلى المختبر، إلى المصلى، يعني التنويع على الطالب في هذه المرحلة. إن لم تكن المرحلة أو يعني هذه المرحلة جاذبة للطفل فلا شك أن بقاؤه في بيته بالنسبة له أفضل. لذلك يعني بعض الأطفال لا شك قد تكون بيئة البيت أفضل، لكن هناك شيء جاذب، أقرانه وزملائه، فرق العمل التي يعني يتدرب ويتعلم معها، يعني المعلم وأستاذ المادة لديه قدرات لجذب الطلاب، وهذا الحقيقة ما نفقده كثيرا في مدارسنا أو في بعض مدارسنا، لأن الطفل قدم إليك من البيت، يعني لا تعتقد بأن المدرسة تكون أفضل البيت، لديه ألعاب، لديه بيئة مناسبة، قد يكون عنده مسبح في البيت، عنده ألعاب مختلفة، لديه صالات، لديه حديقة، لديه، فإن لم تكن مدرسة على الأقل بيئة جاذبة من جانب آخر، هذا أقل شيء تقدمه المدرسة. فهذه الحقيقة دائما نحن نتحدث عن قضية أن تكون المدرسة غنية بالخبرات والمثيرات التي تجذب الطالب، لا نريد الحقيقة أن تكون المدرسة بيئة طاردة، الطالب يعني قد يصاب بأمراض نفسية من المدرسة بسبب الحقيقة تعاطي بعض المعلمين أو إدارة المدرسة مع بعض سلوكيات الطلاب أو بعض الأحداث التي تقع داخل المدرسة. أهداف المرحلة الابتدائية طبعا، وهذا أعتقد أنه جانب مهم، أن المرحلة الابتدائية الآن انتقلنا وأصبح الحقيقة هناك يعني أهداف مختلفة عن الهدف في مدارس رياض الأطفال. ولعل الحقيقة أبرز هذه الأهداف يعني تعهد العقيدة الإسلامية الصحيحة في نفس الطالب ورعايته بتربية إسلامية. هنا الحقيقة يعني نحتاج إلى قضية يعني تربيته على الصلاة، تعليمه للصلاة، تعليمه للوضوء، تعليمه لكثير من الأشياء التي يحتاجه هو في سن الآن في سن التعليم. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها العشر. نحن في مرحلة الأمر، في مرحلة التعليم الآن، نعلمه كيف يصلي، كيف يؤدي الصلاة، كيف يتوضأ. يعني في بعض الأحيان يعني نسمع من بعض المعلمين يقول مثلا الطالب عندي في هالمرحلة يعني أصلا لا يصلي، فلما أسأله يقول حتى في البيت لا أصلي، يعني ما في أحد يأمره للصلاة، وهي إشكالية طبعا. فالمدرسة يعني دورها هنا تعليم وتربية، فيجب أن دائما نستثمر الحقيقة يعني يعني هناك الحقيقة كثير من الحالات بعض الآباء بدأوا بالمحافظة على الصلاة بسبب أبنائهم. عندما يعني يسمع الأذان الطفل بكل براءة: بابا الصلاة، نصلي، ليش يا بابا ما تروح المسجد؟ سبحان الله، لها تأثير على الأب لما طفل في هذا السن وفي هذه المرحلة يأمر والده بالذهاب إلى المسجد. لا شك أنه ما يسمع من المعلم، والمعلم لديه يعني شيء آخر، كلامه يعتبر، يعني في بعض الأحيان يتكلم الأب يقول لا قال المعلم، تتكلم الأم يقول قال المعلم. لذلك دائما يعني نحث دائما المعلمين على قضية الحقيقة استثمار الحقيقة هذه المرحلة من مراحل الطفولة الحقيقة في قضية التربية والتعليم وتعهد وغرس العقيدة الإسلامية الصحيحة في نفس الطفل. حتى أن بعض الآباء يعطي محفزات، من يصلى منكم ما شاء الله يعطي هدايا. فطبعا القضية قضية يعني نوع من التشجيع، نوع من التشجيع. طبعا يعني التعهد هذه العقيدة كما ذكرت، طبعا تدريبه على طبعا إقامة الصلاة وأخذه بآداب السلوك والفضائل كما ذكرت: الصدق، عدم إخلاف الوعد، يعني يبين له هذا الجانب. لذلك حتى الأطفال عندما يعني يخلف والده الموعد تجده يذكر بأن ما لا يجوز، بعض الأحيان قد يقول بأنها صفة من صفات المنافقين. فدائما يعني الطفل يجب يعني الحقيقة أن يقف وأن يعرف بعض الكثير من أداب السلوك والفضائل في هذه المرحلة، قضية احترام الكبير وتقديم تقدير الكبير. ولذلك تجد بعض الأحيان تصرفات الحقيقة قد نشاهدها طفل في المسجد عمره يمكن 6 سنوات 7 سنوات يرى رجل كفيف فيأخذ على يده، يعني لأن سمع توجيه من معلم، سمع نصيحة من معلم، أو رأى رجل كبير في السن فحاول أن يأخذ بيده، أو أن يأخذ أكرمكم الله نعليه ويقدم هذا. هذا لا شك يعني أن هذا يعني أن هذا نوع من أنواع التربية ونوع من أنواع التدريب. كذلك يعني تنمية المهارات الأساسية المختلفة، وخاصة المهارة اللغوية والمهارة العددية والمهارات الحركية. طبعا الطالب يعني في هذه المرحلة يحتاج إلى أن يعرف الأعداد، يعرف يعني كيف يجمع ويطرح ويقسم، يعني لابد يعني الحقيقة أن يعني لا يتخرج من هذه المرحلة إلا وأتقن هذه المهارات. كذلك يعني يحتاج الحقيقة إلى قضية تأسيسه في اللغة العربية، لأن الحقيقة دائما نجد أن معلمي المرحلة المتوسطة يشتكون من معلمي المرحلة الابتدائية ويقولون بأن الطالب يأتي إلى المرحلة المتوسطة وهو لا يستطيع القراءة، أن الطالب يأتي إلى المرحلة المتوسطة وهو لا يستطيع أن يكتب، وهذه إشكالية. إشكالية طبعا، لكن نحن لا نريد يعني أن نرمي يعني الأخطاء على الآخرين. ومعلم مرحلة ابتدائية يشتكي بأن البيت لا يقوم بواجبه ولا يتساعد مع المدرسة، لكن هنا نحن نركز على قضية دور وأهمية المعلم في أن يتقن الطالب المهارات الأساسية سواء في اللغة العربية أو المهارات العددية أو المهارات الحركية. كذلك الحقيقة من أهداف هذه المرحلة تزويده بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات. طبعا يعني هناك الحقيقة دائما البعض من المعلمين قد يثير الحقيقة عدد من القصص، نحن لا نريد الحقيقة دائما أن نعطي موضوعات يعني فوق مستوى الطالب أو سن الطالب، يعني حتى يعني لا يعني نزعجه ونحرجه في التفكير فوق طاقته، وإنما أن تكون هذه الموضوعات تتناسب مع قدراته وأن تتناسب مع إمكاناته وأن تتناسب مع سنه. لذلك دائما قضية التركيز على يعني أن يعرف المعلم خصائص هذه المرحلة وهي المرحلة الابتدائية. كذلك يعني جانب مهم تعريفها بنعم الله عز وجل عليه في نفسه، يعني أنت وأنت تمشي في الشارع مثلا ورأيت شخص أعرج، احمد الله عز وجل إن الله سبحانه وتعالى أعطاك رجلين سليمة مثلا. لما ترى شخص كثيف احمد الله عز وجل يعني أن جعلك تبصر. لما ترى شخص لا يسمع احمد ربك على أن جعلك تسمع. فهذه الحقيقة دائما يعني وهي أشياء يعني أشياء مشاهدة ومحسوسة وملموسة يراها يعني في حياته اليومية، يراها في المسجد، يراها في بعض الأحيان في المدرسة، يراها وبالأخص الآن المدارس التي ينتشر فيها دمج طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، في طلاب المكفوفين وفي طلاب التربية الفكرية وفي طلاب الحقيقة الصم وضعاف السمع. طبعا هذه نعمة من نعم الله عز وجل، يعني أن تكون الحقيقة مدرسة، يعني أن يعرف الطالب سبحانه وتعالى أن يعرف الطالب نعمة الله سبحانه وتعالى عليه بأن خلقه سويا. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كذلك تربية ذوقه البديعي وتعهد نشاطه الابتكاري وتنمية تقديره للعمل اليدوي، كذلك تنمية وعيه ليدرك ما له من حقوق وما عليه من واجبات في حدود طبعا سنه وخصائص المرحلة التي يمر بها. كذلك توليد الرغبة لديه في الازدياد من العلم النافع والعمل الصالح وتدريبه على الاستفادة من وقت فراغه. الحقيقة هناك الحقيقة بعض المعلمين في المدارس دائما يعني بالأخص معلم اللغة العربية يكثر من إخراج طلابه إلى المكتبة. البعض يعتقد يعني أن المكتبة هي حصة فراغ ينشغل فيها المعلم عن طلابه ويتركهم، يعني كل طالب يأخذ ما يشاء من كتاب. لذلك تستغرب طالب أخذ قصة وطالب أخذ له كتاب مثلا صحيح البخاري في المرحلة الابتدائية، حتى القراءة لا يستطيع، لكن أراد أن يظهر للمعلم باهتمامه. لذلك دائما يعني على المعلم أن يختار الكتب التي تتناسب مع مستويات الطلاب ويمكن قراءتها ويمكن فهمها، ثم بعد ذلك يطلب من الطلاب في مادة التعبير أو مادة الإنشاء: يا عبد الله وش قرأت؟ عطنا ملخص لما قرأت. فطلب يعني هنا الحقيقة يكسب الطالب أكثر من مكسب. أولا أن الطالب يتعود على الإلقاء، هذا يعني جانب. الجانب الآخر يعني أن الطالب قرأ واستفاد من هذا من وقت وزيارته للمكتب. كذلك تدريب الطالب على القراءة الصحيحة، كذلك تشجيعه على القراءة. قد يكون هناك حقيقة محفزات من إدارة المدرسة لزوار المكتبة. لذلك في بعض الأحيان تقام مسابقات في المدرسة إما لأكثر زائر وإما لملخص، يعطى مثلا منكم من يقرأ قصة يلخصها لنا بصفحة، ولا مسابقة وترى مراجع المسابقة الكتاب الفلاني والفلاني، كتيبات طبعا تتناسب مع مستوى الطلاب. ثم يبدأ الطلاب يتنافسون في الاطلاع على المكتبة، على البحث عن الكتب المناسبة والإجابة عليها. تجد أن هناك تنافس، في بعض الأحيان تجد حصة مثلا الفسحة، فسحة المدرسة، يعني الفسحة الطالب يحتاجها مثلا، يحتاج إلى أنه يذهب إلى المقصف ويتناول وجبته، لكنه يعني بما أن هناك محفز وبما أن هناك جائزة تجد المكتبة مكتظة بالطلاب. لذلك دائما يعني مع الأسف يعني في كثير من المدارس نجد الحقيقة أن حصة المكتبة تشغر بحصص الانتظار، معلم غائب أنقل الطلاب إلى المكتبة، معلم لديه ارتباط أنقل الطلاب إلى المكتبة، معلم يريد أن يختبر الطلاب مثلا أنقلوه إلى المكتبة. المكتبة طبعا لها أهداف ولها تنظيم خاص، ويجب الحقيقة أن نعتني بهذا الجانب. لذلك الآن نجد أن الطلاب ليس لديهم حب للقراءة، ليس لديهم حب للاطلاع، قد لا يعرف عن مكتبة مدرسته شيء وما فيها من الكتب. لذلك دائما يعني أمين المكتبة، أو الآن كما يطلق عليه أمين مصادر التعلم، يعني أن يسعى بجهده وبالتواصل الحقيقة مع المسؤولين في إدارة المكتبات باختيار الكتب المناسبة التي تتناسب مع الطلاب، مع أفكارهم وتوجهاتهم، ولا يكون فيها شيء مخل للأدب وشيء مخل للفكر. ودائما يعني نستفيد من مثل هذه الحصص ونوظفها الحقيقة لتنمية حب القراءة لدى الطالب. كذلك يعني من يعني أهداف هذه المرحلة إعداد الطالب لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياته. طبعا الطالب الآن يعني أوشك على التخرج من المرحلة الابتدائية، طبعا الآن هو يهيأ إلى مرحلة أخرى من مراحل التعليم وهي المرحلة المتوسطة. طبعا يعني البعض يعني أو كثير من الطلاب سيكون لديه تغير، انتقل من مرحلة إلى مرحلة، ونأخذ على سبيل المثال الآن عندنا التقويم المستمر في المرحلة الابتدائية، سينتقل إلى مرحلة ليس فيها تقويم مستمر. لذا يعني أقول هنا تأتي مشكلة يعني المشكلات يعني التي قد يقول بعض بأنها هي نتاج التقويم المستمر، وقد يقول بعض بأنها هي نتاج تطبيق التعليم المستمر، وقد يقول بعض بأنها هي عدم اهتمام المعلم في التقويم المستمر، وقد يقول بعض بأنها عملية مشتركة لضعف الطلاب عندما ينتقل بعض منهم إلى المرحلة المتوسطة. طبعا إذا انتقل إلى المرحلة المتوسطة نجد كما ذكرت سابقا تشكي الكثير من المعلمين من ضعف مستوى الطلاب في المرحلة الابتدائية، أو ضعف المتخرجين من التعليم الابتدائي، وبالأخص كما ذكرت في مجال القراءة وفي مجال الكتابة. وهذه طبعا إشكالية كبيرة، يعني نأمل أن لا تكون ظاهرة وإنما حالات، لكن لا شك أن وزارة التربية والتعليم يعني دائما تأخذ هذا الموضوع بشيء من الجدية وشيء من الاهتمام. هناك الحقيقة من الدراسات الكثيرة والمستمرة حول هذا الموضوع، ولعل إن شاء الله يعني نتائج هذه الدراسات ونتائج هذه الأبحاث يعني تثري بإذن الله عز وجل علاج مثل هذه المشكلات. وكما ذكرت بأن أي تطبيق، أي برنامج، أي نظام، أي مشروع لا شك أن له إيجابيات وله سلبيات، لكن دائما قد يعني جانب السلبيات لا يطغى على جانب الإيجابيات، لكن كيف نعالج هذه السلبيات وكيف يعني نتداركها. طبعا هناك الحقيقة مشروعات كثيرة لدى الوزارة حول يعني تطوير التعليم الابتدائي، نعمل الحقيقة يعني أن نحقق الهدف المنشود. المرحلة المتوسطة كما ذكرت بأنها المرحلة الابتدائية، أن الطالب يهيأ لهذه المرحلة. طبعا يعني لعلنا الحقيقة نتناول يعني هذه المرحلة بشيء من التفصيل في المحاضرة القادمة بإذن الله عز وجل. وكما ذكرت لكم بأن يعني أن المرحلة المتوسطة طبعا مدة الدراسة يعني فيها 3 سنوات، بعدها ينتقل الطالب يعني إلى المرحلة الثانوية، يعني يحق للطالب الدخول هذه المرحلة طبعا بعد حصوله على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية. ألقاكم على خير، ونواصل بإذن الله عز وجل الحديث حول هذه المرحلة في الأسبوع القادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.